الامام مازال ما سلمش يحب الصباع، لما يسلم الامام يسلم هو، كان يصلي وحده مجرد ما يكمل التحية يحب الصباع ويسلم، اما يحل يديه ويواسي هكذا ولا يواسي هكذا حتى واحد ما يعس فيك، فهمنا؟ كاش واحد راه يعس فيك يقولوا بني خلصنا، لا حتى واحد، راك بين يدي الله وصلاتك راهي محسوبة لما تعمل اوامر شرعية. والله تبارك وتعالى لانه يشير بهذه السبابة الى التوحيد، فهمنا كيف؟ لانه يشير الى التوحيد وهو لا اله الا محمد رسول الله، والتوحيد مقره القلب، فاذا حرك اصبعه او اشار باصبعه فالاصبع يرتبط بابهر هنا عرق معروف يسمونه العرق، في يدخل القلب يتسمى الابهر، يدخل الى القلب هو العرق الرئيسي تاع القلب، يقول لك من هذا الباب هذا يكون الحرك يعني كوامن الايمان وكوامن الاسلام في قلب المؤمن بهذه الاشاره اللينه، هذه الاشاره اللينه التي هي هكذا موش هكذا ولا هكذا كما يديروا بعض الناس، لا فهمنا كيف؟ الاشاره الخفيفه الطفيفه هكذا، فهمنا كيف؟ هكذا والله تبارك خلاص. هاي واعطيك الصحه، زاد جابنا الاخ وحاجه انا نسيت باش ننبه عليها، بعض الناس لما يسلم على ثلاث مواضع، هو الشرع اما على موضع او موضعين، عند مالك قال يعني تسليمه واحده تكفي، السلام عليكم ورحمه الله، وانظروا كيف يا اخواني الكرام باش تاخذوها على السنه باش تشوفوا يا اخوان، انسان راه يتحي هكذا الوجه هذا الخد هو الذي يلفت به بك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير خده الى اصحابه، بعض الناس كيفاش يديروا؟ يقولوا السلام عليكم ورحمه، ويروح بجنبه يمين ويزير يقول وعليكم السلام ويروح بجنبه هكذا، فهمت كيف؟ لا، وانما هو الخد اللي يدور فقط. السلام عليكم، السلام عليكم، فهمنا كيف؟ الامام مالك قال تسليمه واحده تكفي، يعني السلام عليكم خلاص تكفي. الائمه الاخرين قالوا لا، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وفيهم من زاد وبركاته، فهمنا كيف؟ هذه عند العلماء كلهم اما تسليمه واحده او تسليمتين. بعض الناس جابوا لنا ثالثه، والله ما عندنا عرف مين جابوها، والله ما عندنا علم جابوها، الا وهي يقول لك تسلم على القبله هي الاولى، هكذا تنطح القبله هكذا والدور هكذا والدور هكذا، ما قال وين قال هذا؟ فهمنا كيف؟ وكما قلت لكم بعض الناس يميل هكذا، السلام عليكم السلام، يروح بالجسد تاعه كله، لا وانت جالس هكذا السلام عليكم، وخد هو اللي يدور فقط. الخد الرسول عليه الصلاة كان يدير خده لأصحابه حتى يروا بياض وجهه الشريف، كيف ما يشوفوش الذات تاعه كله، يشوفوا البياض تاع الوجه تاعه الشريف لما يحيط إليهم ويعذر لهم بالتفاتة اللينة هكذا، يقول السلام عليكم السلام عليكم. أما قضية السلام عليكم السلام عليكم هذه ما كاش منها، لأن يقول لك نسلموا على القبلة هي الأولى ونسلموا على الملائكة على اليمين ونسلموا على الشمال، لا، ولو كانت القبلة يسلم قبلة صح ما في ديننا قبلة مقدسة، ولكن لو كان التسليم لها واجب لكان الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، بالعكس احنا القبلة درنا لها حاجة أكبر من التسليم وهو اتجاه، درنا لها قيمة أكثر من التسليم، صح ولا ما صح؟ يعني في كل جهة يلزمنا نوجه روحنا القبلة، يعني درنا لها تكريم وتعظيم أكبر من السلام، ألا وهو الاتجاه، لأن أينما نكون لابد أن نتحرى القبلة ونتوجه إليها، بذلك قد أعطيناها تكريما وأعطينا لها تشريفا عظيما وهو الاتجاه. أما التسليم فلا نعطيه إلا للملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال، كما قال رب سبحانه في القرآن عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذا هكذا يا إخواني الكرام للشباب، هذا باش تعلموا إخوانكم وتعلموا الكبار والصغار وتنبهوهم على المسألة هذه وبالتي هي أحسن، قل هذا حتى أنت راك تصلي والإنسان يتعب وقد يجي في صلاة الفجر والبرد وكل شيء ويرون الصلاة وتكون نص مقبولة ونص ماشي مقبول، لذلك الأمر واعر، تشغل واحد يحفر ويتعب ويخدم ويجي مول الشيخ ويقول له الشيخ كل رمي ما نحتاجوش ماشي ما قلتش نخدم، ماشي واعرة واعرة ولا ماشي واعرة؟ خدمة لك الإنسان حفر وتعب ويجي المعلم يقول لك أنا شكون قال لك خدم هذه؟ روح تلعب، أنا ما قلت لك خدم ولا قلت لك واسمه، روح ريبها ولا دبر راسك، أخدم كيما قلت لك ولا روح. ويجي واللي يبدا مسكين يندم علاش لو كان غير جاه مع الأول وعلمه، لذلك احنا نعلموهم مع الأول باش ما باش صلاتهم تكون تامة، باش تكون إن شاء الله مقبولة، باش تكون إن شاء الله في منا، صلوا كما رأيتموني أصلي. ضمن الإطار الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، وهو المنهاج الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما صلي الناس. أيه. نصلي هو مريض يعني معذور شرعا ما يجيش يتحرك. ايه. نرجع من ناحية الدم. الدم يجوز له ان يصلي به، والحديث حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جرح واثخن بالجراح لما طعنه عدو الله ابو لؤلؤ المجوسي، لما طعنه فمن كيف وجلست الجراح يعني تثخن والجروح تمشي، فصلى والدم يسيل، فمن كيف ما فيها بس يصلى. اما قضية هذا الانسان المعطوب ولا مريض يعني مزمن وطايح في الفراش ولا احد يعني ييممه من الرجال يعني وما لقيناش حتى مرأة محرم تدير له التيمم، فمن كيف يحط له التيمم امامه ويتيمم هو، فمن كيف يحط يديه تقول له هذه هي التيمم، حط يديك حط يديه ويمسح هكذا ويمسح وجهه وهكذا، فمن كيف. واذا ما كانش كامل يكون مثلا مؤمنين معاه يعني يغسلوا له يديه، يغسلوا له الاطراف اللي موجوده، راحوا رجليه راحوا يديه قالوا غير وجهه، فمن كيف يغسلوا له وجهه غير بالماء هكذا ويصلي، فمن كيف. يا وجهه مثلا مجروح ما يجموش يمسحوه له مثلا، بعض الناس والعياذ بالله محروقين بالنطال ولا ايه ولا غير اعاذنا الله واياكم منها، فمن كيف ييمموه. شفت كيف ما كاش يصلي هكذا الى حتى بالتيمم يخافوا يمسوه ذلك يجرحوه لين يقيسوه معمر بالشاش ومع كذا يفوق الشاش يجوزوا له، ما كاش كامل يقولوا صلي صلي هكذا، فمن كيف يعني يمموه ما امكن، ولو كرع مقطوع هنا يغفر الركبة هنا يمموه في الركبة، فمن كيف وهكذا يمموه ويصلي. اما باش تسقط عليه الصلاة لا تسقط عليه الصلاة في حال ما دام في ادراك ما دام عقله فايق ويعرف ايش راه يدير لا تسقط عنه الصلاة بحال، فهمنا. اي نعم ايوه هذه صيغة وردت صحيحة، والامام البخاري اللي هو صاحب الصحيح اللي هو اصدق واصح كتاب بعد القران الكريم، انه الف رساله صغيره وكتيبا صغيرا سماه قره العينين في رفع اليدين، وسماه قره العينين في رفع اليدين، جاب الاحاديث عن جله من الصحابه يعني ما يزيد على حوالي 30 صحابيا انهم كلهم اثبتوا على انه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه من اثناء لما يريد ان يركع يرفع يديه، ولما يرفع من الركوع يرفع يديه، ولما كذلك يكون ساجدا ويريد ان يرفع من السجود الى الركوع، موش من السجود الى السجود لا، من السجود هو ساجد وبغى ينوض ويرفع يديه، حتى قال احد الصحابه كنت ارى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايديهم ترفع وتوضع كانها مراوح، قال واحد الصحابي يمثل يقول شفت يدي اصحاب الرسول تطلع وتنزل بحال المراوح، فمن كيف يعني هاو طالع هاو وساجد هاو نازل وهكذا، حتى كما قلت لك القضيه صحيحه وهذه هي السنه، فمن كيف الذي يقبض يديه هكذا لما يريد ان يركع يرفع يديه هكذا، لما يريد ان يرفع من الركوع يرفع يديه هكذا، لما يريد ان يسجد هكذا يسجد، لما يريد من السجود الى الركوع يرفع كذلك يديه، فهمنا. هذا هي، والامام البخاري كما قلت لكم جعل فيها كتابا صغيرا سماه قره العينين في رفع اليدين، والله اعلم. الله اكبر يعني ليش هو كي يرفع يدي معلوم قلناها بالله اكبر، لانك انت لما تكون ساجد وتجي رافع وتجي نايض للركوع ترفع تنوض للركوع تقول الله اكبر، من كيف ترجع يدي اما لما تكون مثلا تكون مثلا راكع راك راكع ونايض من الركوع تقول هكذا الله اكبر سمع الله لمن حمده وترفع يديك، كذلك لما تكون تكبير تقول الله اكبر، لما تكون سمع الله لمن حمده ترفع يديك وتقول سمع الله لمن حمده. فهمنا؟ اذا فهمنا باللي هذه المساله سنه يا سيدي الحاج، فهمنا باللي سنه اي نعم ماهيش يعني حاجه جديده اي نعم. قبل أن يكون في التشهد يكبره هو الرجال، يبغى الشهادة التشهد بعد ما يتم الله أكبر. لا هو شوف التكبير لا يكون إلا أثناء القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فكان لا يكبر إلا بعد أن يقوم، وكذلك السجود لا يكبر الا بعد ما ينزل اصحابه واقفين، ما يطيحوش حتى يكبر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد ويكبر ويسجد باش يصحابه ينزلوا، لان هذه تسمى الموافقه والمخالفه من ناحيه الايمان. ايه تقريبا كان يستعمل التشهد كما يقوم يقوم يقول الله اكبر. ما عندي علم عليها هذه، ما عنديش عليها علم، نكذب عليكم ونقول لكم عندي علم عليها، ما عنديش علم عليها. والا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان لا يكبر الا بعد ان يقوم، وكذلك لا يكبر الا بعد ان يسجد. نعم لا خضراء برك خضراء عن اليمين هذه زوج خطرات انا يا ثاني ما عنديش عليها علم، نشوفش نكذب عليكم. حاجات اللي لم يبلغني فيها علم الانسان يوقف عند الاشياء التي يعلمها، والتي لا يعلمها يقول علمها عند الله. باش نقول لكم انا عندي علم في المسائل هذه هل يجوز كذا، ثابت اللي نعرفه على ان راي الجمهور انه تسليمه واحده عن اليمين فقط، اما تسليمتين فلا علم لي بها. الشيخ قضية القبض لازم يكون القبض عند النحر هكذا، النحر اللي هو الصدر فوق السرة هكذا، هذا هو. لا لا هذاك مغلول والعياذ بالله، هذا كأنه راه مكتوب مكتف انكي هو بعدين يؤذي الناس كي يوزي هذا راه يؤذي الناس منا ومنا انكي لا لا لا لا, لا هكذا القبض فوق النحر. لا لا هذاك هذاك هذاك هذا كأنه مغلول بحال مكتف والعياذ بالله، لا ما ينبغي. وبعدين صيغة ما حتى الإنسان ما يستنزخهاش، كي يشوف الإنسان يصلي بالطريقة هذه القلب نتاعو ما يريحوش بها، يعني هل الإسلام يأمرك بدير هكذا أنت تبقى ماشي هذا مكتف؟ كاين يدير هذا لا لا شيخ تحت السرة تحت السرة هذا قول الأحناف ومروي على الإمام علي والحديث ضعيف، وإنما الحديث الصحيح فوق السرة عند النحر، إما الوضع وإما القبض، إما تدير هكذا وإما هكذا كلاهما جائز. لا لا النظر كذلك والالتفات هذا كما قالت أمنا عائشة في الحديث الصحيح، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال تلك خلسة يختلسها الشيطان من صلاة أحدكم. هذيك الشيء اللي واحد يرفع عينيه منا ويرفع عينيه منا قال هذاك الشيطان راه يلعب له بصلاته، وانما فما عليك الا ان تضع اعينك موضع سجودك. الانسان كيعود يصلي يخزر وين يسجد باش يكون اقرب الى الى الى الخشوع واقرب الى التمسك واقرب الى الى ذكر الله تبارك وتعالى ومراقبته. والله تبارك وتعالى نسال ان يوفقنا جميعا وان يهدينا جميعا وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله اعلم في كل ما سبق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.